فالمدينة إذا أطلقت في الكتاب والسنة في الأصل المراد بها طيبة، ولا يحتاج إلى قولهم المنورة، ولا يحتاج إلى قولهم النبوية، بل ينبغي مثل ما ورد في الكتاب والسنة أن يقال المدينة حتى يفهم الناس أنه إذا أطلق هذا الاسم ينصرف إلى هذا الموضع كما هو هدي الكتاب والسنة. والبعض يشدد في المنورة فيأتي بالنبوية، والنبوة نور، فإن قال المدينة النبوية هو معنى قوله المدينة المنورة ابن أخت خالتها، فعاب شيئا ووقع فيه، فهذا كله من التكلف. فالأصل الذي وجدناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال المدينة، وهذا تشريف لها أنها إذا أطلقت انصرف عليها هذا الاسم.